وماضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة، بروق النصر تمطرنا بوبل هاطل غيما. وماضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة، بروق النصر تمطرنا بوبل هاطل غيما. فدين الله غايتنا فنرفع من به غمة، ونهج محمد فينا كصبح جاء في ظلنا. وماضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة، بروق النصر تمطرنا بوبل هاطل غيما. سنرفعه ونعليه ليصبح في ذرى القمة، ليأبى كل أفاك وجه الشر ذا عتما. وثيقوا من سباتكم وأحيوا مشاعرا هرمة، فبالإيمان والتوحيد نرفع للوغى علما. وثيقوا من سباتكم وأحيوا مشاعرا هرمة، فبالإيمان والتوحيد نرفع للوغى علما. ليصبح في ذرى القمة.